Faraidul Bayan, waktu dimulai dari sekarang. Oh, kemenak. Kemenak hebat bermartabat, solawatan oleh berkat. La la la la, oh, oleh berkat. Mari kita bersolawat agar mendapat syafaat. La la la la, oh, solawat. صحبه الأخيار يا لشوقي يا لشوقي الله الله يا لشوقي بروضة المختار لمن بعيد يوم لقاه يا فرحتي يا لشوقي وحرقتي يوم لقاه يا فرحتي يا لسعادتي لرؤيتي يا لسعادتي لرؤيتي Okay. illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ma lana rabbun siwa. Rabbuna we'll be right back.